حتى اوصلها بلاد فاران. هذا موجود الان، لا يزال موجود. وقلت لك بلاد فاران هي مكة، بلاد فاران. هذا بالنسبة للتوراة اللي موجودة بايدي. نفس التقسيم هذا اللي في التوراة موجود نظيره في القرآن، في قوله تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. يعني نفس اللي موجود في التوراة هذا شبيه به تماما، شبيه به تماما على نفس الترتيب. والتين بس تقديم عيسى على موسى. والتين والزيتون هما جبلان ببيت، جبلان بفلسطين عندهما المسيح ابن مريم. وطور سينين الذي بعث عنده عيسى موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا البلد الامين التي بعث فيها محمد صلوات الله وسلامه عليه. نفس هذه البشارة اللي موجودة هناك موجودة في مذكورة في القرآن العظيم. اما في الاسفار، في اسفار الانبياء الملحقة بالعهد القديم، ففي اشعية قيل لي قم، او في ارمية قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى. وكان اخر الانبياء ما بقي بعده الا عيسى عليه السلام ومحمد، اخر انبياء بني اسرائيل قبل عيسى ومحمد. قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى. قلت ارى، وطبعا كلها منامات، يعني كلها رؤى ذكرها اشعياء وارميا ناسي، كلها احلام. قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى. قلت ارى راكبين مقبلين، ارى راكبين مقبلين، احدهما يركب حمارا والاخر يركب جملا. يقول احدهما لصاحبه: سقطت اصنام بابل ورمي بها وباهلها في البحر. وراكب الحمار عند جميع النصارى الى اليوم هو عيسى عليه السلام، يصفونه بانه ركب جحشا ابن اتى. وراكب الجمل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهما النبيان اللذان بعثا بعد اشعياء وبعد ارمياء. وفي نبوات هذا النبي ايضا كثير من الصفات اللي موجودة في المدينة المنورة، منها بهذه الالفاظ، بهذه الالفاظ: ابشري يا سالع، تهللي يا سالع، ابشري يعني افرحي يا سالع. وانا عندنا هنا جبل سلع المحيط بالمدينة المنورة، ونعرف ان اهل المدينة فرحوا فرحا عظيما لانهم سعدوا بان هاجر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجت ولائد وللنجاه لما جاء النبي مقبلا من المكة، يقول: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، يا حبذا محمد من جاري. ولما جاء من تبوك، ولما جاء من غزو التبوك، وقفوا على على على على على ثنية الوداع، وهم يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا، جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدينة، جئتنا يا خير داع. فهذه بشائر موجودة في نفس هذا السفر. وفي ايضا وخرج في بعد ما وصف من التيمة، تيمة الموجودة الان بين تبوك وبين المدينة المنورة، وهذه لم يدعي احد من الانبياء السابقين ولا احد يدعي له انه جاء اليها، الى تيمة هذه. يقول: وخرج رجال بني قيدار، وخرج رجال بني قيدار يؤيدون هذا النبي. بمعنى كلامي، خرج رجال بني قيدار. وقيدار او قيدر او قيدر هو ابن نابت او ثابت ابن اسماعيل ابن ابراهيم عليه الصلاة وعليهما الصلاة والسلام. فهذا يدل على وان رجال العرب يخرجون مع هذا النبي ويؤيدونه، ولم يعلم ان نبي قام معه رجال من العرب، لان جزيرة العرب على الاطلاق لم يبعث فيها الا هود في اقصى الجنوب، وصالح في الحج اللي عند العلا الان، ومحمد عليه الصلاة والسلام بينهما، وكذلك صاحب الرس اللي ربنا ذكره في اكثر موضع، يقولوا له عبد الله بن حنظلة في الاخبار والاحاديث انه عبد الله بن حنظلة. يقول ربنا: واصحاب الرس وثمود اصحاب الرس اتباع الذين بعث اليهم عبد الله بن حنظلة، او حنظلة بن صفوان. هو جاء في الاثار، في الاثار انه خطيب الانبياء. هذول اللي في جزيرة العرب. وطبعا التوراة والانجيل وجميع الكتب السماء السابقة لم يعلم الى يوم هذا ان فيها ذكر لهود وصالح، ما فيها ذكر لهود وصالح البتة، وانما الذي ذكر هود هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يبين لهم، يشير لهم الى المواقع، عندما ذكر مثلا صالح وذكر لوط وذكر شعيب، يقول: وانكم لتمرون عليهم مصبحين او بالليل افلا تعقلون. يعني يا ابناء العرب لعلكم بيصل انتم بهؤلاء الانبياء. فلم يبعث نبي يتبعه العرب وينصرون دينه الا محمد صلى الله عليه وسلم.